مجيبة بديعة باهرة لائحة على قدرة الله عز وجل وعلى أن الله سبحانه هو حق من خلال هذه الآيات الموضوعة، وهو الذي مد الأرض. فالمد البسط، البسط سواء كان في الطول أم في العرض، فهذا هو المد. فالمد في اللغة البسط إلى ما لا ينتهي مداه، البسط إلى ما لا ينتهي مداه، هذا معنى المد في اللغة. والأرض بعيدة الأقطار متسعة الأرجاء، ومع هذا فلله عز وجل كما ذكرنا أمس في بعض الأحاديث، لله عز وجل آيات كونية لكنها الإنسان لا يعاينها معاينة هذا الاتساع كما يعاين الأرض. فكان مد الأرض آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وهذا المد حتى تثبت الأرض تحتاج إلى أوتاد، تحتاج إلى ما يثبتها وهي الجبال، والجبال أوتادة، فالجبال أوتاد الأرض. فكما أن الخيمة لا تثبت إلا بأوتاد، فإن هذا المد في الأرض لا يثبت إلا بالرواس. قال هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواس. الانشغال بالأرض وهي تتحرك قبل تتحرك، وهي كروية بسبب كروية أو مشابه، موضوع كروية الأرض موضوع قد فرغ منه، ولا سيما بعد النظر إليها من علو. هذه مسائل العلماء الهيئة. وكما قلنا إن العلم يفصل في مدلول النص، مدلول النص الشرعي بالجملة ولا سيما الآيات القرآنية، أنه يتميز بإيجاز وإعجاز، يتميز أنه موجز، أنه موجز ومعجز ومعجز، فهو موجز ومعجز. فكلما مضى العلم يبين، يعطينا مدلول يعني أوسع، وانجاز التعبير اعمق، لهذه الايات التي مناطها خائب على العلم الحديث والاكتشافات الحديثه. ولذا لا حرج للانسان ان يعني يتسلح في مثل هذه المعرفه، ولا سيما امام من ينكر وجود الله عز وجل. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي. الرسوم هو ثبات الأجسام الثقيلة، الرسى، الرسو، الرسو في اللغة هو ثبات الأجسام الثقيلة. وهذه الرواسي المراد بها الجبال، وجعل فيها رواسي المراد بها الجبال، وكانت الجبال هي سببا لمد الأرض. وهذه آية ثانية من آيات الله عز وجل، يعني علو الجبال ووجودها شامخة في هذه الحياة أو في هذه الأرض. قالوا أنهار وجعل فيها رواسي وأنهار. الأنهار سبب تكوينها الجبال، اجتماع المياه في الجبال، فكان الأرض مدها ثم كان سبب مد الأرض في الجبال، وسبب هذه الجبال وجود الانهار واجتماع الانهار. الانهار كما هو معلوم جمع نهر، جمع نهر بسكون الهاء، جمع نهر. ونهر تجمع على اوجه عديدة، تجمع على نهور وانهر ونهر، جمع النهر بالسكون، نهر بفتح الهاء. فإن كانت الهاء ساكنة فهي مفردة، وإن فتحت فهي جمع، ونهور وأنهر وأنهار، وهو مجرى الماء الفائض. فالنهر مجرى الماء الفائض. وأشهر أنهار الدنيا أي أنهار الفرات والنيل والسيحون والجيحون، التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أنهار الجنة. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت في الصحيحين، أن هذه الأنهار أربع من أنهار الجنة. وقع خلاف شديد بين أهل العلم كيف تكون هذه أنهار الجنة وما معنى ذلك. فذكر مثلا القاضي عياض رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم أن المراد تشبيه أنها أن مياهها تشبه مياه الجنة. هذا ليس صحيح، لا يوجد شيء في الدنيا يشبه الآخرة إلا الأسماء كما هو ثابت، وكما ثبت كما مضى معنا في أوائل البقرة من كلام ابن عباس وغيره رضي الله تعالى عنه. وقيل أن المراد أن الإيمان يعم بلادها، وأن الأجسام المتغذية من هذه الأنهار الأربعة فإنما آلها الجنة، وهذا تأويل بعيد، وهذا تأويل بعيد، هذا التأويل بعيد، أن المراد الإيمان يعم هذه البلاد الأربعة، في الفرات العراق، والنيل مصر، وسيحون في الهند، وجيحون في خراسان. ولذا النووي رحمه الله تعالى قال الأصح أن تكون أن يكون الكلام على ظاهره، وخطأ قول القاضي عياض رحمه الله تعالى. قال الأصح عند أهل السنة أن، وعجيب من النووي رحمه الله، إذا حمل الأنهار هذه على الظاهر كيف الأسماء والصفات يعولها؟ إذا الأنهار جاء خبر فأمسك مع أنهم فاعل تأويل الصفات ليس، لكن هذا رحمه الله تعالى جاء من كلام غيره، ووقع في كلامه نقلا عن غيره. وعندي بعد التأمل لا يبعد أن تكون هذه المساحة التي فيها هذه الأنهار بعد قيام الساعة مجرى أنهار بالجنة، لا يبعد أن يكون هذه المكان، هذا المكان الذي فيه الفرات الذي فيه النيل الذي فيه الجيحون بعد قيام الساعة وتبديل أرض السماوات أن يكون هذا المكان هي من أنهار الجنة، لا يبعد هذا المعنى. وثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من يوم إلا وينزل مثاقيل من الجنة في نهر الفرات، ما من يوم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. فالفرات على الرغم أن الأرض التي هو فيها أرض فيها فتن وفيها وفيها، إلا أنه ما من يوم من تطلع فيه شمس إلا وينزل من السماء مثاقيل من بركات الجنة ومن الجنة في نهر الفرات. فالأنهار هذه بسعتها هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل ذكر آيات الأرضية، سعة الأرض واتساع أقطارها وأرجائها، مد الأرض، الجبال، الأنهار، قال ومن كل الثمرات. ومن كل الثمرات هذا متعلق بجعل، أي وجعل لكم من كل الثمرات. وجود هذه الثمار باختلاف الطعوم والألوان والأشكال هذه آية من آيات الله عز وجل. قال ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، الزوج الجمع، الزوج معنى الزوج الجمع، ولكن هذا الجمع اثنين، الزوجين اثنين. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، فهذه الثمرات جعلها الله عز وجل زوجين اثنين، اما في اللون واما في الطعم، فمنها الحلو ومن الحامض، واما في القدر فالصغير والكبير، او في الكيفية حار وبارد. فهذه الثمار جعلها الله عز وجل زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، قرأت يغشي وقرأت يغشي، قرأت يغشي، اللي غشى الرجل المرأة يغطاها، غشى غطى، وغشى بمعنى سترة. الليل والنهار من الآيات العلوية أم السفلية؟ الآيات السفلية من حيث النظر، من حيث التكوين من الآيات العلوية، وذكرها ربنا عز وجل ضمن الآيات السفلية، لأنها هي المشاهدة الموجودة. وجل الآيات السفلية إن ذكرت في القرآن الكريم يذكر بعدها التفكر. جل الآيات السفلية لما تذكر في القرآن الكريم يذكر بعدها التفكر. قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تأملوا معي قوله سبحانه يغشي الليل النهار، هذا يغطي هذا. ولذا سبحان الله تعالى في الآيات دقة عجيبة جدا، ولا يحسن أحد مهما أوتي من علم في ذاك الزمان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبر عن هذه الحقائق بهذه الدقة المتناهية. وفي هذا إشارة إلى ما قلناه، إلى أن هذا الكلام من كلام الله عز وجل، وأن الإعجاز إعجاز بياني، وأن الألفاظ التي تذكر في بيان حقيقة الشيء ألفاظ دقيقة جدا تدلل مع مضي الزمن على حقائق علمية ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن التعبير عنها بألفاظ لا تكون إلا من لدن حكيم خبير. كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آيات الله عز وجل أيضا السفلية، قالوا في الأرض قطع متجاورات، الواو للاستئناف، والمراد هنالك طائفة أخرى من الآيات. ومن هذه الآيات السفلية أن في الأرض قطع متجاورات، أي بقاع كثيرة مختلفة في الأوصاف، مع أنها متلاصقة. الأرض قطع متجاورات، قال وجنات من أعناب، من أشجار العنب. الجنات البساتين كثيرة، سميت الجنة جنة لأن أرضها مستورة أو مخفية بالخضرة فيه. وفعل جنة فيه الخفاء، فالمجنون عقله غير موجود، والجنين مخفي في بطن أمه، والمجن يخفي صدر صاحبه، وهكذا. وجنات من أعناب، ذكر الأعناب بداية، ثم ذكر الزروع. هذه آية من آيات الله عز وجل، الأرض متلاصقة متقاربة، المياه واحدة، والثمار مختلفة، الأعناب طعوم مختلفة. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فلو كانت بقوانين، يعني ليست فيها آيات وإنما أمور قائمة على ما كما يقولون بمعادلات رياضية فقط، لكانت هذه المدام أن الأرض واحدة وأن المياه واحدة تكون نتائج واحدة. لكن هذه مختلفة كما سيأتي في الآيات، وهذا دلالة على أنها آية من آيات الله سبحانه وتعالى. قالوا جنات من أعناب وزرع، أي من كل نوع من أنواع الحبوب، هذه آية أيضا، ونخيل صنوان وغير صنوان. الصنوان جمع، الصنوان جمع صنو، والصنو شبيه، النخيل متشابه غير متشابه، وجاء التشابه وعدمه في النخيل لأن المخاطبينهم أهل النخيل ويعرفون هذه الأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العم صنو الأب، العم صنو الأب، أي مثل الأب، عم الرجل مثل أبيه. فالصنو المتشابه، صنوان جمع متشابهات وغير متشابهات. اليوم يعني يذكرون آيات الله سبحانه وتعالى في هذه الأشياء توسع كما قلت مدلول النص، وعلى غالب الظن فيما يبدو لي أن الآيات المذكورة في القرآن من الفاكهة المحددة المذكورة مع مضي الزمن سيجدون أن لذكرها يعني من الفوائد فيها من الفوائد ومشابه ما لا يوجد في غيرها. ومن عجيب ما وقفت عليه من الكتب، وقفت على كتاب بهذا العنوان اسمه التداوي بالعنب. من يقرأ هذا الكتاب يجد أن في العنب خاصية لا توجد في أي فاكهة من الفواكه، وأن الإنسان على زعم صاحبه إن شارف على الموت وأصابته جميع الأمراض فإن اقتصر مدة طويلة على أكل العنب فإنه بإذن الله تعالى يعني يتماثل للشفاء. ذكر هذا في تجربة هو مر بها. هناك عبارات في الكتاب عجيبة جدا. ومن المعلوم أن العنب من المنقيات، منقيات الدم، ولذا يقولون حتى في الأمراض النشطة العافية السرطانية وغيرها لو أن الرجل اقتصر فقط على أكل العنب فهذا ينقي دمه. وسيذكرون أشياء، لكن في ظني أننا أو أن علماءنا الذين يتقنون هذه العلوم ما استفادوا من معلوماتهم في يعني أو في بيان خواص هذه الأشياء. ومضي الزمن كما قلت سيكشف أسرار، وهذا النوع من الإعجاز العلمي إن صح التعبير، هذا نوع تسلح به الإنسان ويعرفه ولا حرج فيه، ولا حرج فيه. لكن الانشغال به عن كون القرآن كتاب هداية هنا المشكلة. وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، قرأت يسقى وقرأ أكثر السبعة تسقى بالتاء، قرأت بالياء وقرأت بالتاء، يسقى بماء واحد. هذا الماء سواء كان ماء مطر أو كان ماء نهر فطبعه واحد لا اختلاف في طبعه، مكوناته واحدة والأرض واحدة، ولكن يقول الله عز وجل ونفضل بعضها على بعض في الأكل. التفضيل في الطعوم، التفضيل في فوائد هذه الأشياء، إن في ذلك لآيات كثيرة عظيمة باهرة لقوم يعقلون. قال يسقى بماء واحد، هذا يعود عليه يسقى بماء واحد، قلنا قرأ الجماهير تسقى، والمراد ما ذكر من القطع المتجاورات والجنات من الأعناب والزروع والنخيل المتشابه وغير المتشابه. قرأت ونفضل، قرأت ويفضل بالياء، ونفضل بعضها على بعض، إنما يكون ذلك بمحض مشيئة الله وفضله. فهذا التفضيل في الأكل إنما هو بمحض مشيئة الله سبحانه وتعالى. والمراد أن من عقل هذه الأشياء العجيبة وخروج هذه الثمار من القطع المتجاورة باختلاف طعومها وأشكالها وألوانها علم أنه لا يدبر ذلك إلا الله، وأن الله سبحانه وتعالى حق. من عقل هذه الأشياء وتأمل في هذه الآيات فله سبحانه له آية في كل شيء تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. فلله آيات في السماوات ولله عز وجل آيات في الأرض، ولكن هذه الآيات يغفل عنها الإنسان لأنها مألوفة، لأنها تحت نظره. والمألوف لا يتأمل فيه إلا صاحب العقل، أما الشيء يبقى إنسان يعيش ويموت وهو ينظر إلى أرض وينظر إلى شجر وينظر إلى سماء وينظر إلى شمس وإلى قمر وإلى نجوم. فبحكم ألفة هذه الآيات فإنها تصبح عند الإنسان شيء كما يقولون تمر على حسه وعلى طبعه دون تأمل دون تدبر. والمطلوب من العبد أن يتدبر وأن يتأمل. يقول ابن كثير رحمه الله لما ذكر تعالى العالم العلوي شرع في ذكر قدرته وحكمته وأحكامه للعالم السفلي، فقال تعالى: وهو الذي مد الأرض، أي جعلها متسعة ممتدة في الطول والعرض، وأرساها بجبال راسيات شامخات، وأجرى فيها الأنهار ليسقي فيها الثمرات المختلفة الطعوم والأشكال والألوان والروائح، فيها من كل زوجين اثنين، قال أي من كل شكل صنفان، من كل شكل صنفان، يغشي الليل النهار، أي جعل كل منهما يطلب الآخر حثيثا. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي في آلاء الله وحكمه ودلائله. وقوله: وفي الأرض قطع متجاورات، ولكن هذه خصبة وهذه جذبة وهذه صبخة. فالأرض سبحان الله آية من آيات الله، هذه تحبس الماء وهذه لا تحبسه، هذه خصبة هذه جذبة، هذه لا ينبت فيها إلا الشجر، هذه لا ينبت فيها إلا الزرع، هذا كله من آيات الله سبحانه وتعالى. قال: ولكن هذه خصبة وهذه جدة وهذه صبخة وهذه حمراء وهذه بيضاء وهذه صفراء وهذه سوداء، وهذه محجرة وهذه سهلة أو سميكة أو رقيقة، والكل متجاورات. فهذا كله يدل على الفاعل المطلق لا إله إلا هو ولا رب سواه. وقوله: وجنات، وجنات من عناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، أي من أصل واحد ومتفرقة. صنوان أي مجتمعات، قلنا الصنو السبي، فهي من أصل واحد ومع هذا هي متشابهات ومختلفات. وقوله: يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، أي هذا الاختلاف في أجناس التمرات والزروع في أشكالها وألوانها وطعومها، وكلها تستمد من طبيعة واحدة وهو الماء، مع هذا الاختلاف الكثير الذي لا يحصل. ففي ذلك آيات لمن كان واعيا، هذا من أعظم الدلالات على الفاعل الخالق الذي فاوت بين هذه الأشياء بقدرته وخلقها على ما يريد. ولهذا قال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونكمل في درس يوم. تفضل. لله عز وجل اعلم ان اسماءه توقيفيه كنابذة ادله وفيه، هذا كلام الماضي. فاسماء الله عز وجل توقيفيه، ولكن الاخبار عن صفاته اوسع من الاخبار عن اسمائه. فالاسم لا يذكر لله عز وجل الا بدليل خاص من ايه او حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما الاخبار عن الله عز وجل بصفات فهذا لا حرج. بدا يا اخوه، كل اسم يتضمن صفه، فالله يسمع بسمع ويبصر ببصر وهكذا، ولكن ليست كل صفه تتضمن اسما، ليست كل صفه من صفات الله تتضمن اسما. فالله عز وجل يقول: ثم استوى على العرش، فلا يجوز لنا ان نقول الله عز وجل من اسمائه المستوي، فنسمي رجلا مثلا رجل يسمي ابن عبد المستوي او يرفع يديه ويدعو يقول يا مستوي، لا، فكل اسم يتضمن صفة وليست كل صفة تتضمن اسما. وعند العلماء الاخبار عن الله عز وجل بالصفات اوسع من الاخبار عن الله عز وجل باسماء. اذا يجوز ان نقول عن الله عز وجل هو الشارع او المشرع، ونقول عن الله عز وجل الفاعل، لكن هذا ليس اسما. فلا يسمي واحد عبد الفاعل او عبد المشرع، فهذه صفة، اخبار عن الصفة. فالفاعل هو الله عز وجل، والاخبار عن الله بالصفات اوسع من الاخبار عن الله عز وجل في الاسماء. الله اعلم. نعم. السيد صفة، السيد صفة. النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد احمد يقول الله السيد، والسيد الكامل في سؤدده. وكثير المفسرين فسر قول الله تعالى الله الصمد قالوا السيد، وقالوا الذي تصمد اليه الحاجات. فالسيد الذي تصمد اليه الحاجات، تصمد اي ترفع. فالله السيد الكامل في سؤدده الذي يحتاجه الخلق ويرفعون اليه حاجاتهم، فهذا معنى الله عز وجل الصمد. فالسيد صفه من صفات الله، السيد صفه. الله تفضل. قال اعتمدوا انا ارى ان التفصيل في هذه المسائل، السكوت في تفصيل هذه المسائل خير من الكلام، السكوت في هذه المسائل خير من الكلام. وهذا الكلام يذكره اهل العلم في مبحث مهم فصل فيه ابن تيمية في كتابه شرح حديث النزول، بل جعل كتابه قائما على هذه المسألة، وهي ان الله عز وجل لما ينزل للسماء في السورة الاخير هل يخلو من العرش ام لا؟ هنا المسألة بناء على هذا. وذكر عن عبد الله المبارك وغيره من التابعين من قال هذا ومن قال هذا، هو عندي السكوت في هذا التفصيل اسلم، السكوت في مثل هذا التفصيل اسلم مع قولنا ان الله عز وجل نزوله حقيقي، وان الله عز وجل عالم في دنوه دان في علوه، هو رب عز وجل يفعل ما يشاء. لكن السكوت في هذا الباب اسلم واحسن. الله اعلم. نعم. هل يجوز للأذن ان يشم المرأة؟ مثال كان نرى بعض الناس يعني عند ذكر المرأة يضعون كرامة هذا المرأة لها حرمة وعورة وهي حية وهي ميتة، ولذا الذي يغسل المرأة من؟ زوجها، زوجها مقدم على أبيها وأخيها، لا إله إلا الله، حتى وهي ميتة، خلاف رأي عوام بلادنا. عوام بلادنا بيقولوا إذا المرأة مشت زوجها تنقض غسله، لازم نغسله من جديد. إذا المرأة مشت زوجها بعد ما يتغسل، أي نعم، فينقض غسلها ويحتاج غسلها من جديد. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة لو مت ما غسلت إلا أنا. النبي ماذا زوجته عائشة لو ماتت ما غسلها إلا هو صلى الله عليه وسلم. وعائشة تقول مات النبي صلى الله عليه وسلم في بين نحري ودقني، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا أزواجه. ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. ولذا المرأة يا إخوة لها عورة، المرأة لها عورة، حتى عند بعض الفقهاء لو لم يوجد لها محرم لا يجردها الأجنبي، لا يجردها. بعضهم قال تتيمم، ولا تتغسل بتجرد. ومنهم من قال تجلل وتغسل من تحت، من تحت هذا التجليل، وهذا أحب إليه، يعني تجلل المرأة وتغسل من تحت هذا التجليل، هذا أحسن من القول بالتيمم بتيممها. إن لا نعرف تيمم بميت في الغسل ويحتاج هذا لنص خاص. الآن المرأة لما تموت من الذي ينزلها في قبرها؟ محارمها، محارمها. الأصل في المحرم هو الذي ينزلها في، لكن لو تعذر وجود هذا المحرم فالأجنبي يجوز له، الأجنبي يجوز له أن ينزل المرأة في القبر ضرورة، وهذا من باب إكرام الميت الدفن. مع وجود المحرم لا يمسها الأجنبي، لا يمس المرأة الأجنبي، لكن مع عدم وجود المحرم، مع عدم وجود المحرم فالأجنبي ضرورة تضعها في قبرها. وتجديد قبرها، تجديد قبرها بحيث لا يراها أحد، هذا أمر حسن، أمر حسن ولا حرج فيه، والله تعالى أعلم. نعم، يعني أشياء قليلة، ما تقيل، أشياء قليلة تنزل، أشياء قليلة، أشياء قليلة من بركات الجنة، من بركات الجنة كل شيء. نعم، ما حكم التحنيط؟ التحنيط فيه محذوران، التحنيط فيه محذوران. الأول إضاعة مال، من حنط حيوانا كان له أن يتخذه فضيع هذا المال. والثاني فيه إيلام حيوان، إيلام الحيوان منهي عنه شرعا، فكيف يقتل ويسحب دمه وما شابه. فتحنيط الحيوان فيه محذوران، الأول إضاعة مال إن كان له قيمة، والثاني فيه إيلام حيوان، فيه إيلام حيوان. لكن لو مات حتى عن فيه طير، مات حتى عن فيه، فهل لك أن تحنطه أم لا؟ كان شيخنا رحمه الله تعالى يرى الجواز، وكان يرى أن التحنيط يدخل تحت الصور، لأن الله يقول لصانع الصورة أحيوا ما خلقتم، والتحنيط ما خلق، ما هو الله الذي خلقها، هذا طير على حقيقته. فكان من فتاوى شيخنا التي لا أعلم أحدا سبقه فيها، كان يقول رحمه الله أنه يجوز إذا مات الطير على حدس أنفه وأراد أحد أن يحنطه فلا حرج، فلا حرج، وهذا لا يدخل تحت أن الملائكة تدخل بيتا فيه كلب أو صورة أو حرمة اتخاذ الصورة أو ما شابه، والله أعلم. تفضل. الإسلام والإيمان يعني يجتمعان ويتغايران، يفترقان ويتغايران على وفق السياق. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين خرجنا فداريان، فبينهما وثاق وفراق، وبكل والسياق معنى، والسياق يعني يجعلنا نقول هذا هذا وهذا. لكن بالجملة الفرق بينهما أن الإيمان بذاته أعم من الإسلام، فلا يوجد في الدنيا إلا دائرتان، دائرة الإيمان ودائرة الكفر، وعلى هذا المعنى يكون الإسلام من الإيمان. فالإيمان بذاته أعم من الإسلام، والإسلام والإيمان بأهله أخص من الإسلام، فالإيمان بأهله أخص من الإسلام وبذاته أعم من الإسلام. ولهذا يقول العلماء أن كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، كل مؤمن مسلم ليس كل مسلم مؤمن. فالآن الواجبات الأركان لكل منهما الآن ينظر في المعنى الذي استخدم في هذا وهذا، ينظر في المعنى الذي يستخدم في هذا وهذا. شعار دخول الإسلام شهادتين حتى يصير الإنسان بدارة الإيمان. شعار دخول الإسلام شهادتين حتى يكون الإنسان مستقرا في دائرة في الإيمان. حتى نقول عن الإنسان مؤمن فلا بد أن يحقق أركان نصيب من أركان الإيمان من اعتقاد الجنان ونطق اللسان والعمل بالأركان. العمل بالأركان ما حكمه؟ ينظر في كل فرد من فردات العمل ينظر فيما ثبت فيه من النصوص. ينظر في كل فرد من أفراد العمل فيما ثبت فيه من النصوص. ولكن عند أهل السنة والجماعة أن لا انفكاك بين الإيمان الصادق والعمل. من وجد في إيمانه في قلبه إيمان صادق فلا بد له من عمل، فلا بد له من أن يعمل. هذه اصطلاحات متأخرين، هذه اصطلاحات متأخرين، ولكن يعني يذكرها العلم من باب التعليم ومن باب التفريع والحكم على الأشياء. ومن أشد أخطاء المتأخرين أنهم يحصرون النصوص أحيانا في المصطلحات الحادثة، أو يسقطون النصوص على الاصطلاحات الحادثة، وهذا مدرك منهجي يخطئ فيه كثير من الناس في كثير من المسائل، والله تعالى أعلم. نعم. طبعا الخلاف ليس في الأسماء، الخلاف في الألفاظ. يعني بعض الألفاظ بعضهم روى حديثا فقال وكذا وآخر قال كذا. أحيانا الخلاف يكون في تصحيح التضعيف، مثلا الحديث الذي عند الترمذي المذكور فيه جميع أسماء الله عز وجل وحديث وليد بن مسلم، هل هو مرفوع أم مدرج؟ فالخلاف أحيانا يكون في قواعد التصحيح التضعيف فينبني عليه خلاف في بعض الأشياء، فينبني عليه خلاف في بعض الأشياء. وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني دراستها من حيث الثبوت دراسة حديثية مردها إلى الحديث، فالثابت الحديث يقبل والذي لم يثبت لا يقبل بناء على أصل وهو أن أسماء الله عز وجل توقيفية، أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، فما ورد في النص قبلناه فلو هذا ثبت نصا وآخر نفاه فهذا واثق. لكن هذا الخلاف يسير جدا وهو محصور في أسماء قليلة جدا. والحافظ بن حجر مجلس الإملاء ذكر فيه الاختلاف الرواة في ثلاثة وأربعة أسماء، الله تعالى أعلم. الفرق بين الواجب والفرض. الواجب والفرض صيان عند جماهير العلماء، إلا أبو حنيفة فإنه فرق بين الواجب والفرض. أبو حنيفة رحمه الله يقول الفرض ما ثبت بالدليل فيه يقين فيه قطع وليس بدليل ظني، والواجب ما ثبت بدليل ظني. فمثلا الوتر عند أبي حنيفة واجب وليس بفرض. ليش؟ لأن الوتر ما ورد في حديث متواتر ولا ورد في القرآن. فكان أبو حنيفة رحمه الله يقول الوتر واجب وليس بفرض. الفرض اللي ثبت بدليل قطعي من آية أو حديث متواتر. عند أبي حنيفة رحمه الله من ترك الواجب يأثم، من ترك الواجب يأثم، ومن ترك الفرض يأثم. فصار الفرق من حيث صار الفرق شبه ايش؟ شبه لفظي، لكن له اثر في الكفر وعدمه. فابو حنيفه يقول من انكر الفرض لا يكفر، من انكر الفرض يكفر، ومن انكر الواجب لا يكفر. من انكر الفرض يكفر، ومن انكر الواجب لا يكفر، لانه انكر شيئا ليس متواتر. لكن من حيث الاسم يؤثم تارك الواجب. ابو حنيفه رحمه الله يؤثم تارك الواجب، الله تعالى اعلم. نعم. عدم دخول ملائكه في الصور، هل يصبر الصور مفرغا من هويه؟ الله اعلم، يعني ما يوجد نص صريح. لكن الفهم بعد تدبر في المساله، وتكلمت في المساله مره في درس صحيح مسلم وتعرضنا للمساله هنا، الذي ينطبق في نفسي ويتقوى أن الملائكة لا تدخل هذا البيت، وقد يكون هذا عقوبة للإنسان، وقد يكون حرمان بركة، قد يكون حرمان بركة ولو كانت هذه الصورة مأذون فيها. فالملك جبريل عليه السلام ما دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيه جرو دخل خطأ تحت السرير، فالنبي ليس بآثم، حاشاه صلى الله عليه وسلم. ومع دخوله خطأ تحت السرير ما دخل الملك، فقد يكون الإنسان غير آثم باتخاذ الصورة لكن يحرم باتخاذها بركة دخول الملائكة، يحرم باتخاذها وإن كان هو غير آثم باتخاذها. فالذي يقع في قلبي أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة سواء كان هذه صورة مأذون فيها ضرورة أو غير مأذون فيها. ويؤكد هذا ما في صحيح مسلم عن عمران بن حصين، ما هو حكم الكي؟ الكي على الراجع عند العلم أنه عند الحاجة يجوز، عند الحاجة يجوز. كان عمران يرى الملائكة فلما اكتوى سالت عنه تلك الرؤيا، مع انه ما اكتوى الا اذا لحاجة، ما اكتوى الا لحاجة وضرورة. فمع وجود الحاجة والضرورة في هذه الصورة فقد يكون لها اثر في منع دخول الملائكة البيوت. ولذا والله تعالى اعلم ان بيوت جل المسلمين اليوم على هذا التقرير ان شاء الله العفو والعافية لا تدخلها الملائكة بسبب اتخاذ الصور، ولو كانت هذه الصور ليست فيها شيء. تفضل. الظاهر هذا، الظاهر هذا، الله اعلم. هذا شأنكم، كل شأنه الحل. لكن الظاهر لانه الكلب كان تحت السرير وما كان يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، وما دخل جبريل. فهل يقال ان الذي يعلم او الذي حر يستثنى؟ يعني ارى ان هذا يعني يخرج عموم النص، عموم الحديث عن لفظه، ارى ان هذا يخرج العموم عن لفظه. لا تدخل الملائكة بيت، البيت نكرة ولا ايش؟ نفس. والنكرة في سياق النفي عموم، يعني كل بيت في كلب أو صورة لا يدخلوا الملائكة، والله أعلم. نعم. أنا مش يقول بيت، أنا بيقول بيت كلب أو صورة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. الله تعالى. نعم. الظهر هذا، الظهر هذا أيضا، الظهر هذا والله أعلم. لما زار أبو بكر أم أيمن بكت، فلما سئلت عن بكائها قالت أبكي لانقطاع خبر الأرض عن السماء بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني قطع الخبر لكن بقيت ملائكة الرحمة فلما شرخ الذكر. وأنا لنا أن نبكي حقيقة على قطاع وجود الملائكة بين المسلمين، و يعني وبعدهم عن مجالسهم. هل يأس من لم يلقي تحية السلام عن المصلين أثناء الصلاة؟ لا، ما نعرف دليل يوجب إلقاء التحية. أعرف أن النبي كان إذا ألقي يرفع، فما يوجد دليل على القول بالإثم. وفي ظني أن من يقول أن من دخل ولم يسلم يأثم، يعني هو يتكلم بقياس، والقياس في مثل هذه المسألة ليس بصحيح، لأن رد السلام باللسان أما رد السلام في الصلاة برفع اليد. النبي كان يفعل هذا، يرفع يده فقط، وما ذكر صلى الله عليه وسلم لما يدخل يسلم، ويقول بحجة أن ذلك يشغل بال المصلين. وهل إلقاء التحية هنا واجب؟ أنا لا أرى وجوبه، ولا أرى أن من دخل يأثم. وأنا أرى لو رد السلام، رد السلام على من جنبه، ما يرفع صوته. الأصل يا إخوة في من يدخل المسجد، الأصل في من يدخل المسجد أن أول ما ينشغل بالصلاة، لا ينشغل بالحديث والكلام، لذا من بديع ما ذكره بعض أهل العلم من فوائد حديث المسيء صلاته أنه دخل إلى زاوية من زوايا المسجد فصلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلي في النكرة، ارجع فصلي في النكرة تصلي إلى آخر الحديث. فهذا الحديث يفيد أشياء عديدة جدا، من بينها أن الإنسان الداخل أول ما ينشغل ينشغل بإيش؟ بالصلاة، ولا ينشغل بلقاء السلام. فهذا الرجل أول ما اشتغل دخل على ناحية صلى، ولو أنت داخل وأنت داخل المسجد ينبغي أن يكون عندك هم أن تعظم هذا المكان بأن لا تجلس فيه وأن لا تمر منه إلا وقد صليت ركعتين. إذا من علامات الساعة أن تتخذ المساجد ممرات، تدخل المكان وتخرج المكان دون الصلاة. أي نعم. فهم الداخل مش السلام على الخلق، هم الداخل الصلاة أولا، ثم تسلم على من بجانبك، تسمع من بجانبك، تجلس بجانبك وتقول السلام عليكم. أما كلما يدخل الإنسان يقف خطيبا ويسلم على جميع الناس، هذا أمر لا نعرفه، هذا الأمر على هذا الحال لا نعرفه. دخلت ورأس أن تسلم فسلم على من تلقيت بجانبي، ولا تشغل الناس، ولا سيما كان المسجد بعيد وكذا. أي نعم. فهم الإنسان الداخل يكون تكون الصلاة، والله تعالى أعلم. لا حرج. ورد حديث صحيح صحيح يوسف بن احمد، من رد من جواز رد السلام على قارئ القران، لو واحد قارئ القران سلمت عليه احرج، لو حط السلام عليك دخلت وقفت بجنب وقلت له السلام عليكم، ما في حرج في هذا، والله اعلم. نعم. هل فرق عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما كان في الصلاة اذا واحد رد السلام كان يمد راسه؟ البخاري على المفرد كان يشير بيده وكان يشير براسه، وعند الترمذي ايضا هذا خارج الصلاة، هذا خارج الصلاة. لو انك رايت اخا لك من بعيد، لو انك رايت لك اخا من بعيد فرددت عليه السلام فاشرت براسك او بيدك لا حرج، مع التنبيه والتنويه على امر مهم، وهو ان القاء السلام باليد من صنيع اليهود والنصارى. فإذا التقيت مع أخيك فلا تسلم عليه باليد، قل له السلام عليكم. إن رأيته من بعيد سلامنا ليس كالرفع ولا الرأس ولا الإشارة، سلامنا أن تقول السلام عليكم، لكن الرأس أو اليد هي علامة على هذه المقولة. يعني أنت لما ترى أخاك من بعيد تقول له السلام عليكم، لكن ترفع يدك إشارة إلى أنك سلمت عليه، فهو يقول لك وعليكم السلام. وإيه؟ يعني لا تكفي رفع اليد، لا يكفي رفع اليد إلا في الصلاة، من سلم عليك وأنت تصلي ترفع يدك. أما وأن ترى أخاك من بعيد فيجب عليك إن أردت أن تلقي عليه السلام أن تقول السلام عليكم، وتجعل يدك إشارة إلى هذا السلام، وهو كذلك يرد عليك بالنطق وعليكم السلام، ويجعل يده ايش؟ إشارة إلى الرد. أما إذا اكتفينا بالرأس بالإشارة أو باليد دون النطق فهذا هو التشبه باليهود والنصارى الثابت النهي عنه الترمذي أيضا، سلام اليهود والنصارى رفع اليد، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم في هذا السلام. فإن رأيت أخاك بعيد انطق بالسلام وارفع يده أو ارفع رأسك، لا حرج في هذا، لا حرج في هذا، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير وبارك فيكم. حياكم الله. الحمد لله رب العالمين.